وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. وقال جل وعلا: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فهذه آيات الله تعالى في الأمم السالفة من اليهود وغيرهم من الأمم البائدة أنهم عصوا رسل الله تعالى وقالوا سمعنا وعصينا، وجاءت هذه الأمة المباركة بالسمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه أظهر أمارات هذه الأمة، من أظهر أمارات هذه الأمة أنها تسمع لله تعالى أمره فتعظمه وتكبره وتطيع الله تعالى وتنقاد لما أمر الله تعالى به. هذه من خصائص الأمة المباركة. فمن لم ينقد لأمر الله تعالى، ومن لم يخضع لما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس عابدا لله جل في علا. فحقيقة الطاعة لله هي الانقياد والخضوع في سهولة ورضا. فهذه حقيقة الطاعة لله، حقيقة الطاعة لله تعالى أن ينقاد الإنسان لأمر الله. إذا أمر الله تعالى بأمر أن يخضع لهذا الأمر وأن يرضى به وأن ينقاد لما أمر الله تعالى به، وإلا لم يكن طائعا لله جل في علا. فإن الذي يكره على الطاعة لم يكن طائعا لله جل وعلا، وإن كانت صورته صورة طاعة، إلا أن الإكراه الذي حمل عليه حتى خرج عن قصد وجه الله تعالى أخرجه عن حد الطائعين لله تعالى، كما قال الله جل في علاه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فمن أكره على فعل الطاعة لم يكن طائعا لله جل في علاه. وكذلك من لم يرضى بما أمر الله تعالى به، وكذلك من لم يرضى بما أمر الله تعالى به واطمأن قلبه بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يكن طائعا لله جل في علاه. فالطاعة هي الانقياد لأمر الله جل وعلا والخضوع له في سهولة ورضا. والطاعة في لغة العرب لا تكون إلا بعد الأمر. فإذا أمر أحد بأمر فسمع أمره فقد أطيع فيما أمر به، فيما أمر به. فهذه حقيقة الطاعة في لغة العرب. فالطاعة الانقياد وسماع كلام الآمر، الانقياد وسماع كلام الآمر والخضوع له. فهذه هي العبادة التي لا يستحقها إلا الله رب العالمين جل في علاه. فمجرد سماع أمر الله جل في علاه مع عدم القيام بما أمر الله تعالى به، لا يعد الرجل في ذلك عابدا لله جل في علاه. ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما أمره أن يرجع أو أن يذهب إلى أهل اليمن، فقال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فأمرهم أول ما تأمرهم أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم. الحديث. فهذه الطاعة قد جاء في لفظ آخر أنه قال فإنهم فعلوا ذلك، فإنهم فعلوا ذلك، وفي لفظ آخر فإنهم أجابوك لذلك. وهذه ألفاظ يبين بعضها بعضا، والمعنى أن الطاعة لا تكون إلا مع الفعل والإجابة للآمر الناهي، فمن لم يجب الداعي ومن لم يفعل ما أمر به لم يكن طائعا لله جل في علاه، ولم يكن طائعا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ذلك مع الرضا والسهولة في الانقياد. ولهذا كان الذي يطيع الله تعالى ويستقيم على ما أمر الله تعالى به وينقاد لما أمر الله تعالى به ويرضى به، ثم بعد ذلك يعصي الله تعالى، فإنه لا يخرج عن حد الطاعة. فإن مجرد المعصية لا تخرج الرجل أو لا تخرج المسلم عن حد الطاعة، لأن الإنسان في طبيعته أنه يميل، وخلق الله تعالى وركب فيه الشهوات، وعلم الله تعالى أنه لا بد أن يقع منه الذلات والهنات، فلذلك شرع الله تعالى له التوبة والاستغفار وأن يرجع إلى الله جل وعلا، ولا يزال مطيعا. فإذا وقعت منه المعصية كان عاصيا جزئيا فيما وقع منه، ولا يخرجه ذلك عن حد الطاعة لله جل في علاه. ولهذا لا بد من الرضا والانقياد والخضوع لما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الذي يفرق به بين الإيمان والكفر، وهذا الذي يفرق به بين المسلمين المؤمنين المخلصين وبين الزنادقة المنافقين الذين يبطنون ما لا يظهرون للإسلام ولأهله. فإن الخضوع لأمر الله ولأمر رسوله والرضا بذلك والانقياد لما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم هو حقيقة الفاصل بين أهل الإيمان والكفر، بين أهل الإخلاص والتوحيد وأهل النفاق والشرك. نعم، فطاعة الله تعالى هي عبادته، وعبادة الله تعالى لا تنبغي إلا له جل وعلا، فمن صرف العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك كافر، ومن صرف العبادة لله جل وعلا ولغيره فهو مشرك كافر. ولهذا لا يقبل الله تعالى موحدا ولا مسلما ولا مؤمنا حتى يفرده جل وعلا بالعبادة والطاعة، فلا يصرف أي نوع من أنواع العبادة صغيرة أو كبيرة إلا له وحده جل في علاه. ولما كان هذا أمر العبادة وكانت الطاعة لازمة للعبادة، علمنا أن طاعة الله تعالى طاعة مطلقة، فليس هناك تقييد في طاعة الله تعالى. والمعنى أنه لا يجوز أو لا ينبغي أو لا يصح أن يطاع الله تعالى في شيء ولا يطاع في غيره، أو أننا نقبل الانقياد لله تعالى في جزء ولا ننقاد لله تعالى في جزء آخر، أو أننا لا نخضع لله تعالى في بعض أو أننا نخضع لله تعالى في بعض الكتاب ولا نخضع له في البعض الآخر، فهذا كفر بالله جل وعلا. فلما كانت عبادة الله تعالى لا تنبغي إلا له، والطاعة من لازم العبادة، علمنا أن الطاعة لله جل وعلا هي طاعة مطلقة، طاعة مطلقة لا ينبغي لأحد أن يقيدها، فلا بد أن يطاع الله تعالى في كل ما أمر به، وأن يجتنب كل ما نهى الله تعالى عنه، فهذه هي الطاعة التي ينبغي أن تصرف لله جل في علاه. فإذا وقع مع ذلك معصية فتاب وأناب واستغفر الله جل وعلا لم يخرجه ذلك عن حد الطاعة لله جل في علا. قال الله جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا. قال: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال جل في علاه عن رسوله الكريم: وإن تطيعوه تهتدوا. وهذا فيه أدلة على أن طاعة الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي تابعة لطاعة الله جل في علاه، وهي كذلك طاعة مطلقة. فطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تابعة لطاعة الله جل وعلا، وهي من عبادة الله جل وعلا، ولذلك فهي طاعة مطلقة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والآيات في ذلك كثيرة لا حصر لها، والآيات الدالة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا يكثر تعدادها في هذا المقام، التي تدل على أن الله تعالى طاعته مطلقة، وأن طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعة مطلقة، وأن من قيد طاعة الله تعالى وطاعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فليس من الموحدين وليس من المؤمنين، وهذا بخلاف المعصية. فالمعصية قد تقع مع الانقياد لله تعالى ومع الرضا بما أمر الله تعالى به، فإذا تاب العاصي واستغفر الله تعالى رجع إليه إيمانه وعاد إلى ما كان عليه قبل المعصية. أما عدم الرضا بما أمر الله تعالى به، أو أنه لا يطيع الله تعالى طاعة مطلقة، أي أنه يطيعه في بعض الأمر ويعصاه في بعضه، أو أنه يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمر وينقاد له ويؤمن به في بعضه ولا ينقاد ولا يؤمن به في بعضه، فهذا كفر بالله جل وعلا وكفر برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فما أرسل الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل الكرام صلوات ربي وسلامه عليهم إلا ليطاعوا بإذن الله، فطاعة الأنبياء طاعة لله جل وعلا، ولذلك طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي طاعة مطلقة لا يجوز لأحد أن يقيدها بقيد، أو أنه يصرف شيئا ويثبت شيئا، أو أنه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، فهذا ليس من شيم المؤمنين وليس من أركان الإيمان. وهذا الذي يفعل ذلك يكون قد نقض أعظم عروة من عرى الإيمان والإسلام. ولهذا كان الشرط الواقع مع الطاعة أمر مذموم في شريعة المسلمين، ولهذا كان الشرط الواقع مع الطاعة أمر لا يحبه الله جل في علاه، كالنذر مثلا، كالنذر المعلق فإنه شرط في الطاعة، ولذلك منع من ابتدائه، ونهى الشارع الحكيم عن أن يبدأه الإنسان، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والنذر، إياكم والنذر، امتناع عن النذر لأنه يشبه قيد طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن حقيقة النذر أنه طاعة معلقة، إذا فعل الله تعالى بكذا سأفعل كذا، فهذا شرط في طاعة الله تعالى، فلذلك جاءت الكراهة به. ولذلك فإن الله تعالى أخبر عمن يشترط في الطاعة أن غالب هؤلاء في قلوبهم مرض وفي قلوبهم نفاق يظهر عادة بعد شرطهم في طاعة الله جل وعلا. قال جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهؤلاء اشترطوا مع طاعة الله جل في علاه، وعادة الطاعة إذا خرجت بشرط عادة لا تخرج إلا من أصحاب القلوب المريضة والنفوس المعوجة، وعادة يظهر النفاق والشر بعد ذلك. فالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، أو يعبدون الله تعالى على شرط، أو يؤمنون بالله تعالى بشرط، فإن هؤلاء عادة في قلوبهم نفاق وفي قلوبهم شر. وإن الله تعالى لا يكتمه عن الناس أبدا، وإنه يظهر منهم هذا الشر بين الوقت وبين الآخر. فاحفظوا هذا، فإنه نافع جدا لمن يسمعه، نافع جدا لمن يسمعه، ويأخذ بمجامعه أن تعلم أن طاعة الله تعالى هي عبادته، وأن عبادة الله تعالى لا تقبل الشريك. فكذلك طاعة الله تعالى طاعة مطلقة لا تقبل التقييد، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله تعالى، فلذلك طاعته طاعة مطلقة لا تقبل التقييد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أمر الله تعالى للناس يلزم منه الإجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ في أمره: فإنهم أطاعوك، وفي لفظ: فإنهم أجابوك. وسرعة إجابة داعي الله تعالى أعظم نعمة على الإنسان، أعظم نعمة على العبد أن يكون سريع إجابة الداعي. إذا أمر الله تعالى بأمر سارع في إجابته، وانقاد وخضع لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعلم أن ميزان الإيمان في قلبك يتعلق بإجابتك لداعي الله جل وعلا. فحيثما كانت إجابتك إجابة سريعة، كان ذلك من وازع الإيمان في قلبك، وكلما تلكأت وتأخرت عن إجابة الداعي كان ذلك من ضعف الإيمان في القلب. ولهذا قال شيخ مشايخنا العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: المميع ضعيف الإيمان، المميع ضعيف الإيمان، لأنه يتلكأ ويتلون ويتأخر بالتأويل الفاسد أو بالرأي الكاسد. وإن من أظهر علامات الإيمان بالله تعالى أنه يكون سريعا في إجابة داعي الله جل في علاه، وهذا منهج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قال الله تعالى عن إبراهيم إمام المتقين وإمام الأنبياء والمرسلين: وخير أنبياء الله تعالى وخير الصالحين بعد رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. سرعة إجابة الداعي إلى الله تعالى، سرعة إجابة داعي الله تعالى سنة الأنبياء والمرسلين. هكذا أخبر الله تعالى عن إبراهيم، ولهذا كان مصطفى على العالمين صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك قال عن موسى عليه السلام: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وقال جل في علاه عن يعقوب وبنيه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال عن نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال للمؤمنين أجمعين: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه سرعة إجابة داعي الله تعالى بألفاظ متعددة وبعبارات مختلفة يخبر بها الله تعالى عن سرعة إجابة الداعي، وأنه من شيم الصالحين الطيبين المتقين، وأنه منهج الأنبياء والمرسلين. فسرعة إجابة داعي الله تعالى هي علامة الإيمان وميزانه، فكلما كنت مسرعا لإجابة داعي الله تعالى كان ذلك من وازع الإيمان في قلب العبد، وكلما تأخر العبد عن طاعة الله تعالى كان ذلك من ضعف الإيمان. إخوة الإسلام، طاعة الله هي عبادته، طاعة الله تعالى هي عبادته، طاعة الله تعالى هي توحيده، طاعة الله تعالى هي الخضوع لما أمر الله تعالى به، هي تعظيم أمره ونهيه، طاعة الله تعالى هي الخضوع والانقياد لما أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي الرضا بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، من قيدها بقيد أو آمن ببعض وكفر ببعض أو رضي ببعضها ولم يرض بالبعض أو انقاد للبعض واستكبر عن البعض فليس من أصحاب الطاعة وليس من العابدين لله جل في علاه، بل لا بد من الانقياد والخضوع والرضا بما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا تخلل ذلك معصية لله تعالى في جزء سارع العبد وتاب وأناب واستغفر، وهذه من رحمة الله بعباده، وكان ذلك ليس مخرجا له عن حد الطاعة والعبادة لله جل في علاه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى نجعلها ونرجئها في الخطبة القادمة لضيق المقام عن ذكرها، فنسأله سبحانه أن يوفقنا لطاعته وأن يحفظنا وأن يكلأنا وأن يمنعنا من المعوقات والذنوب والمعاصي. نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمر هذه البلد الطيب لطاعة الله تعالى ولحمل عباد الله على طاعته والانقياد للكتاب والسنة. نسأله سبحانه أن يرفع الشر عن هذه البلاد وأن يرفع عنها الغلاء والوباء وأن يوفق القائمين عليها لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.